الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز إعطاء المرأة زكاة إذا كان عند زوجها دخل جيد ولكنه بالكاد يكفيهم، حيث أن زوجها يبني بيتا وقد استهلك أغلب راتبه؟ الحمد لله رب العالمين، لقد بين الله عز وجل أصناف الزكاة بيانا شافيا كافيا، وذكر منهم الفقراء والمساكين، فقال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. فلا جرم أن من راتبه كثير هذا ليس يدخل في وصف الفقراء والمساكين، ولكن ربما يتعلق بهذا الراتب صرف كثير، وهذا الصرف يدخل في دائرة الحاجات أو الضرورات، فحينئذ يعتبر هذا الراتب الكثير قليلا مقارنة بهذه المصروفات الواجبة فيه. فإذا كان راتب الزوج يذهب إلى بناء البيت وصار أهله يحتاجون إلى شيء من النفقة لتزاحم نفقات البيت مع نفقات بناء البيت مع نفقات زوجه وأهله، فلا جرم أنهم في هذه الحالة يدخلون في وصف المساكين، فلا بأس إذا أعطيت زوجته شيئا من مال الزكاة لتقوم بشيء من حاجياتها. وأما إذا كان يبقى من راتبه ما يخرجهم عن دائرة الفقراء والمساكين، فإنهم في هذه الحالة لا يدخلون في من يستحقون الزكاة. فأنت عليك أن تنظري في القرائن والأحوال المصاحبة لهم، فإن كانت مصروفات هذا البيت تغطي أكثر هذا الراتب بحيث أنهم لا يجدون كفايتهم في الشهر أو لا يجدون كفايتهم في أمورهم الضرورية أو الحاجية، فلا حرج عليك أن تساعديهم بأن تساعدي زوجته بشيء من مال الزكاة. وأما إذا كان الراتب يكفي لتغطية المصاريف في بناء البيت وتغطية مصاريف حاجيات بيته الأصلي، فإنه حينئذ لا تعطيهم شيئا من الزكاة. فالعبرة ليست بكثرة الراتب أو بقلته، وإنما العبرة بدخول الإنسان في وصف الفقراء والمساكين أو لا، والله أعلم.